أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم استنى بسنتهم ودعا بدعوتهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدارسة في كتاب غاية الأصول بشرح نقد الأصول لشيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله عند أول كلامه في الأمر. قال: الأمر أي هذا مبحثه، هذا مبحث الأمر، بعد ذلك فيكون الأمر في محل جر أو مبحث الأمر، هذا مبحث الأمر، فهذا مبتدأ ومبحث الأمر خبر، والمبحث مضاف والأمر مضاف إليه. أو خذ مبحث الأمر، خذ الأمر، هذا مبحثه. أمر، حروف المقطعة. احنا عندنا ثلاثة أمور: لفظ الأمر، وصيغة الأمر، ومدلول صيغة الأمر. وقبل الكلام على ذلك نقول إنه بدأ بباب الأمر، وباب الأمر من الأبواب المهمة جدا في علم أصول الفقه، والشريعة كثير منها أوامر ونواهي، والأوامر ليست دلالتها واحدة، فبعضها للإباحة وبعضها للندب وبعضها للتهديد وبعضها لبقية المعاني التي سيذكرونها، بل قد يرد الأمر والمراد به النهي، كما في قوله: فإذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا نهي عن قلة الحياء، عن قلة الحياء. وقال: من سأل الناس تكثرا، يعني من غير فقر، فإنما يسأل قطعة من النار فليستقل أو ليستكثر. هذا تهديد ومؤداه التحريم. ويرد الخبر والمراد به الأمر، المراد به الإنشاء. وضبط هذا الأمر مهم جدا لمعرفة أحكام الشريعة من وجوب أو ندب أو إباحة أو كراهة أو تحريم. والخلط في هذا الباب يوقع في تحليل الحرام وتحريم الحلال، والقول على الله بغير علم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، لتفتروا على الله الكذب. والأمر والنهي بابان مرتبطان، وبدأ بالأمر لأن الأمر أمر شيء وجودي، والنهي كف فهو عدمي، والوجود مقدم على العدم، فبدأ بباب الأمر. قال: أمر، هذا لفظ الأمر. إذن عندنا لفظ الأمر. طب قولك انتبه اجلس، هذا لفظ الأمر، هذا صيغة الأمر، هذا صيغة. إذن لفظ الأمر أمر، أو اللفظ المكون من الهمزة والميم والراء، وينطق هكذا مقطعا أمر، أي اللفظ المنتظم من هذه الأحرف المسمات بألف ميم راء، وتقرأ بصيغة الماضي مفككا، حقيقة في القول المخصوص. يعني دلالته على القول المخصوص الطالب للفعل حقيقة، يكون هذه الدلالة دلالة ايه؟ حقيقة. ليست مجازا. ما را حقيقة في القول المخصوص أي الدال، أي الدال بوضعه على اقتضاء فعل إلى آخره، إلى آخر ما يأتي أي في التعريف نحو وأمر. بل لم يقل صلوا، صلوا صيغة، لكن وأمر لفظ الأمر، وأمر أهلك بالصلاة أي كلهم صلوا، مجاز في الفعل في الأصح، يعني هو حقيقة في القول مجاز في الفعل، في الفعل. وشاورهم في الأمر، كلمة الأمر أي الفعل الذي تعزم عليه، في الأمر أي الفعل الذي تعزم عليه لتبادر. لماذا قال إنه حقيقة في القول المخصوص مجاز في الأفعال، مجاز في الفعل؟ قال معللا لهذا الكلام لتبادر القول دون الفعل، يعني إذا قلنا أمر تبادر إلى أذهاننا القول ولا الفعل؟ والتبادر علامته الحقيقة، التبادر علامة الحقيقة. إذن الذي يتبادر إلى ذهن، إذا قلت رأيت أسدا تبادر إيه؟ الحيوان المفترس ولا الرجل الشجاع؟ الحيوان المفترس. إذا هو حقيقة في الحيوان المفترس مجاز في غيره، لأن التبادر أمارة الحقيقة. قال لتبادر القول دون الفعل من لفظ الأمر إلى الذهن، يعني يتبادر القول دون الفعل إلى الذهن إذا لفظ لفظ الأمر أمامنا. وهذا قول، وهو القول الذي اعتمده الكثير. وقيل يعني ليس حقيقة ومجاز، هذا اللفظ لفظ الأمر ليس حقيقة في القول مجازا في الفعل، ولكنه ماذا؟ وقيل هو للقدر المشترك بينهما، وهو مفهوم أحدهم. يعني القدر المشترك، المشترك المعنوي، وهو كلي يندرج تحته أفراد كثير، فكأن لفظ أمر يندرج من أفراده قول ومن أفراده، فالقول يسمى أمرا، والفعل أيضا قد يسمى إيه؟ أمرا. يعني هو لفظ كلي يندرج تحته أفراد كالإنسان، من أفراده رجل ومن أفراده امرأة، والرجل من أفراده زيد وعلي وإبراهيم وفلان، فهو قيل للقدر المشترك بينهم. وما القدر المشترك بين القول والفعل؟ مفهوم أحدهما، مفهوم أحدهما حذرا من الاشتراك. يعني إنما قيل بأنه للقدر المشترك لفظ أمر للقدر المشترك بين القول والفعل حذرا من الاشتراك والمجاز، لأن حذرا من الايه؟ من الاشتراك اللفظي أيضا، لأنه لما قال القدر المشترك هذا هو اشتراك معنوي. إذا لما قال حذرا من الاشتراك أي الاشتراك الايه؟ اللفظي والمجاز، لأن الاشتراك خلافه الأصل والمجاز خلافه الأصل. حذرا من الاشتراك والمجاز اللذين هما خلاف الأصل. وقيل قول ثالث هو مشترك بينهما، مشترك بينهما الاشتراك الايه؟ اللفظي، يعني أن الأمر لفظ وضع ليدل على القول المخصوص، ووضع أيضا ليدل على الفعل، كل بوضع مستقل، كل بوضع مستقل. يعني وضع مرة للقول الطالب للفعل، ووضع مرة للفعل. وقيل هو مشترك بينهما أي الاشتراك اللفظي، وتعليل هذا القول لاستعماله فيهما، لأننا وجدناه يستعمل في القول ويستعمل في الايه؟ في الفعل. وشاورهم في الأمر، لكن يختلف الجمع. فالقول الطالب للفعل اللي هو أمر جمعه أوامر وأمر التي بمعنى الفعل جمعه أمور. وقيل مشترك بينهما لاستعماله فيهم، وقيل مشترك بينهما وبين الشأن والصفة والشيء لاستعماله فيها أيضا، كما يستعمل في القول يستعمل في الفعل ويستعمل في الشأن ويستعمل في الحال ويستعمل في الصفة ويستعمل في الشيء، فهو مشترك بين هذه كلها. نحو إنما أمرنا لشيء، أمرنا لشيء أي شأننا لأمر، أي شأننا، إنما أمرنا شأننا. ولأمر ما يسود من يسود، أنا مكتوبة في بعض يسود من يسود، هي يسود من يسود لأمر ما، يعني لصفة من صفات الكمال، أي لصفة من صفات الكمال. الشيخ ما شاء الله، أي زي يعني هو يسير مع الجلال المحلي ومع بعض الشراح، أي لصفة من صفات الكمال. لأمر ما جدع قصير أنفاه، لأمر ما أي لشيء، والأصل في الاستعمال الحقيقة. وأجيب يعني أجاب على على على جميع الأقوال عدا القول الأول، وأجيب ولم يجب عن الثاني بجواب مستقل، وعن الثالث بجواب مستقل، وعن الرابع بجواب مستقل، لأن هذا الجواب يصلح إيه؟ يصلح للجميع. فحكاها جميعا، وحكى وجهة كل قول، ومثل لكل قول، ثم أجاب عن الجميع. وأجيب بأنه فيها مجاز، يعني هو مستعمل فيها لكنه مجاز، لأنه خبر خير من الاشتراك، لأن المجاز خير، يعني المجاز وإن كان خلاف الأصل فهو خير من الاشتراك. آه لكن الاشتراك آه نعم لا قيل قال وأجيب بأنه فيها مجاز لأنه خير من الاشتراك كما مر. وإنما عبرت كغيري بالفعل القاصر عن تناولها لأنه المقابل للقول. إنما عبر بالفعل القاصر عن تناولها، تناول كل الأفعال أو كل، لأنه يقابل القول، دائما تقول القول والفعل. المقابل من حيث إنهما قسمان للمقصود، لأنه المقابل للقول من حيث إنهما قسمان للمقصود، وهو الدال على الحكم، يعني قسمان للمقصود من هذا، من إيراد باب الأمر أننا نتوصل من فهم قواعد الأمر إلى معرفة أحكام الله سبحانه وتعالى والأحكام عموما. والأمر لفظي ونفسي، يعني الأمر ينقسم إلى قسمين، أمر لفظي وأمر نفسي. والأمر اللفظي هو مثل قم واقعد وذاكر، والأمر النفسي هو إرادة الإنسان أو إرادة المريد الشيء دون أن يتلفظ، قبل أن يتلفظ به أو دون أن يتلفظ به. وهذا هو الأصل. نعم. وهذا هو الأصل هنا يعني. وهو الأصل، وقال وهو الأصل هنا، وهو الأصل. فاللفظي عرف من قول حقيقة في كذا، والنفسي يعني إذا وهو يعرف الأمر هنا، سيعرف الأمر إيه؟ النفس. وقال والنفس اقتضاء أي طلب فعل غير كف مدلول عليه على الكف يعني أي الكف بغير نحو كف، لأن كف أمر ودع وذر واترك واسكت، مع أنه طلب إيه كف عن الكلام نحو كف، فدخل فيه الطلب الجازم وغيره يعني الواجب والإيه والمندوب، لما ليس بكف ولما هو كف مدلول عليه بكفة نحو أو نحوها كترك وذر ودع، هذه أوامر لأنها طلب كف مدلول عليه بكفة، لكن المفادة بزيادة نحو بزيادة لفظ النحو نحو كفة نحو قال كنحو كفة كفة واترك ودع وذر، نعم الأصل طلب غير كفة. وخرج منه الإباحة والمدلول عليه بغير ذلك أي لا تفعل، فليس كل منهما بأمر، وسمي مدلول كف أمرا لا نهيا موافقة للدال الدال اللفظ الدال اللي هو فعل الأمر موافقة للدال في اسمه. ويحد النفسي أيضا بالقول المقتضي لفعل إلى آخر يعني يمكن أن يحد النفسي بالقول، والقول يعني يشمل القول القول اللساني والقول الايه والقول النفسي، كما قال عمر زورت في نفسي ايه فسماه كلاما وان كان لازال في ايه في نفسه، قال ان الكلام لفي الفؤاد وانما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، هذا قول من قول الاخطر، وذلك يقولون كيف تستدلون بقول الاخطر وهو النصراني وفكر مفكر يعني اقول لك زي تسمع لفلان وهو اشعار ولفلان عنده طوام ولفلان عنده كانه يعني قضيه وتقرا لفلان ازاي ولعلان ازاي ولا ده استدلال على لفظ لغوي، والاخطر من في عصر الاحتجاج فهو يستدل به ان هستدل على معنى لغوي ولا على معنى شرعي؟ على معنى لغوي، اذا انت بكلام المشركين ولان هذا مشترك لغوي، فما هو مشترك من قلت لكم عند الاصوليين يعني هم ما هو مشترك إنساني يؤتى فيه بكلام العقلاء لأن هذه خاصية الإنسان، فيؤتى بكلام كلام السمانية في في في في, في التواتر وقضية وكلام غيرهم في إنكار المحسوسات زي السوفسطائيين وكذا، ويؤتى وما هو مشترك ديني يؤتى فيه بكلام اليهود والنصارى كما في النسخ، وما هو مشترك إسلامي يؤتى فيه بكلام المعتزلة والأشاعرة والمرجئة وغيرهم كما في هل يكون في القرآن شيء لا يريد الله به شيئا، هذا هناك كلام للمرجئة والحشوية، وما هو مشترك بين أهل السنة يؤتى فيه بكلام الأشاعرة والماتريدية وأهل الحل وغيرهم وهكذا، فحتى لا يأتي من يقول نريد أن نجدد في علم الأصول فنحذف في أقوال أهل البدع مثل من؟ مثل المعتزلة والشيعة وما ونحذف في إيه دخل اليهود والنصارى في النسخ؟ إيه دخل السمانية ودول قوم يعبدون الأصنام وقول السوفسطائيين وكذا هذا القول اساسا ليسوا مسلمين وكانوا قبل الاسلام، هذا كلام من لم ينفث الى حقيقه العلم وانما اخذ العلم من اطراف الكتب وليس من الكتب انما من الاطراف، لان ما هو مشترك انساني يؤتى فيه باقوال الانسان العقل، قال العقلاء الذين يعتد بقولهم في جانب العقل مسلم أو غير مسلم، وما هو مشترك إسلامي ديني يؤتى فيه مشترك دين، يؤتى فيه بأقوال اليهود والنصارى والمسلمين، وما هو مشترك إسلامي يؤتى فيه بأهل الفرق والمذاهب، وما هو مشترك عند أهل السنة يؤتى فيه بكلام أهل السنة، وهكذا. ففي العصمة يؤتى فيه بكلام الشيعة وغيره، وكذلك في الكلام في التصويب والتخطاء يؤتى فيه بقول فلان وهكذا. إذن ليس شيء من المعاني موضوع في كتب الأصول عبثا، وإنما الأصوليون وضعوا كتب الأصول على مستويات، تكلموا خاطب المبتدئ الذي يريد أن يعرف طرفا عن هذا العلم، يأخذ فكرة فقط لا ليستعمله، وإنما ليثقف عقله ويضع. فوضعت أمثال الورقات وقواعد الأصول ومعاقد الفصول وغير ذلك من الكتب المختصرة، ووضع للمتوسطين، ووضع للكتب، ووضع للمنتهين كتب، ووضع للمجتهدين فيه كتب. هناك كتب تناقش جذور هذا العلم، خلفيات هذا العلم، وثمار هذا العلم، وآثار هذا العلم، وتدافع عن هذا العلم، فيورد الاعتراضات والأجوبة والردود، فلكل المستوى، ومن لا يناسبه مستوى فلا ينكره، وإنما يلعب لا يكون. لماذا تأتون بكلام النظام وكلام أبي الحسين البصري وكلام القاشاني والنهرواني وفلان وهؤلاء كذا؟ والله هذا لا يناسبك. وعلم الأصول علم وضع للخاص، ما وضع لعموم الناس، لم يوضع ليذكر على المنابر ولا ليقال في الدروس عقب الصلوات لعموم الناس، وإنما وضع لمن يستعمله، لأهل العلم. وأهل العلم طبقات، وأنا قلت لكم إن مراتب الأصوليين إيه أربعة: مرتبة النقل والرواية، ومرتبة الفهم والرعاية، ومرتبة الفهم والدراية، ثم مرتبة التطبيق والرعاية، ثم مرتبة الاجتهاد. هذا ما ترى لي، وبين كل مرتبة ومرتبة درجات، ولكل أهله، ولكل وضعت له كتب، ولكل مقام مقال، ولكل حال حال، ولكل قوم حديث. والذي يريد أن يجدد يجدد على جميع المستويات، فلا يجدد على مستوى واحد. ثم العلم أيضا له فروعه، فعلم المقاصد فرع من فروعه، وتخريج الفروع على الأصول فرع من فروعه، وأسباب الاختلاف هذا فرع من فروعه، والجدل والمناظرة فرع من فروعه، حتى سماه الطوفي أصول فقه خاص. طيب نعود بسرعة. قال: قال بغير نحو كفة، فدخل فيه الطلب الجازم وغيره لما ليس بكفة ولما هو كف مدلول عليه بكفة أو نحوها، كترك وذر ودع المفادة بزيادة نحو كذا. وخرج منه الإباحة والمدلول عليه بغير ذلك أي لا تفعل، فليس كل منهما لأمر. وسمي مدلول كفة أمرا لا نهيا، موافقة للدال في اسمه. ويحد النفسي أيضا بالقول المقتضي لفعل إلى آخره إلى آخر. والقول مشترك بين اللفظي والنفسي أيضا، عشان إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان وزورت في نفسي كلاما. وقوله تعالى: ويقولون في أنفسهم ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. ولا يعتبر في الأمر بقسميه، يعني الأمر النفسي واللفظي، حتى يعتبر في حده أيضا علو، لا يعتبر علو يعني لا يشترط العلو بأن يكون الطالب عالي الرتبة على المطلوب منه، كالأب من ابنه، والزوج من زوجته، والمدير من العاملين تحت يعني ولايته، والحاكم، فهذا هذا علو والاستعلاء ولا استعلاء، يعني لا يعتبر في الأمر علو ولا يعتبر استعلاء لأن يكون الطلب بعظمة. فالعلو في الآمر والاستعلاء في الكلام بأن يرفع صوته قل تعال فالاستعلاء يكون في اللفظ في الكلام، والعلو يكون في الآمر بأن يكون الطلب بعظمة لإطلاق الأمر بدونهما. قال تعالى حكاية عن فرعون، يعني لا يعتبر العلو والاستعلاء لأن الأمر يطلق بدونهما بدون وجودهما. قال تعالى حكاية عن فرعون ماذا تأمرون، فماذا تأمرون مع أنه أعلى رتبة لفرعون على في الأرض، وإن فرعون لعال في الأرض ولا إرادة، ولا يعتبر يعني إرادة الطلب باللفظ لإطلاق الأمر بدونه بدون الإرادة، يعني لا يعتبر علو ولا استعلاء ولا إرادة الطلب في الأصح. إذن في كلها خلاف سيفصله. قال وقيل يعتبر الأولان العلو وإيه والاستعلاء وإطلاق الأمر بدونهما مجازي. يعني الذين اعتبروا العلو والاستعلاء قالوا لمن للجمهور أو قالوا عن الأمر المختار إن العلو والاستعلاء فيما ذكرتم إن مجاز. وقيل يعتبر العلو دون الاستعلاء، وهذا قول أظن قول المعتزلة والرازي. وقيل عكسه، يعني يعتبر الاستعلاء دون العلو، وهو رأي أبي الحسين ورأي أبي الحسين البصري. وقيل يعتبر العلو وإرادة الطلب باللفظ، يعني حينما يتلفظ بالأمر يقصد يكون مريدا للطلب، فإذا لم يرد يرده به لم يكن أمرا، حتى لو الصيغة موجودة لكنه إذا لم يرد المتكلم فلا إيه فليس بأمر، لأنه يستعمل في غير الطلب كالتهديد ولا مميزة غير الإرادة. قلنا استعماله في غير الطلب مجازي بخلاف الطلب فلا حاجة إلى اعتبار إرادته، ولأن الأمر لو كان هو الإرادة لوقعت المأمورات واللازم باطل. لأن الأمر لو كان هو الإرادة لوقعت المأمورات، يعني حتى من غير واللازم باطل، والطلب بديهي أي متصور بمجرد التفات النفس إليه، هذا معنى البديهي هو ما يتصور بمجرد التفات النفس إليه دون إقامة أدلة عليه بلا نظر. أيوة قال بلا نظر، إذ كل عاقل يفرق بالبديهة بينه وبين غيره كالأخبار، وما ذاك إلا لبداهته، فاندفع ما قيل إن تعريف الأمر بما يشتمل عليه تعريف بالأخفى بناء على أنه نظري. فنقول له الأمر طلب فعل، نقول أن نريد تعريف الطلب، فالأمر متصور يعني أو أظهر تصورا من الطلب، إلا الطلب بديهي، طلب إيه بديهي فليس تعريفا بالأخفى. والأمر النفسي المعرف باقتضاء فعل غير كف مدلول عليه بغير نحو كف أو بكف ونحوه إلى آخره، والأمر النفسي غير الإرادة، لذلك الفعل عندنا إذا قال عندنا يكون خلافا للمعتزلة، يبقى عندنا إذا القول المقابل لهذا القول هو قوله في الكتاب كله، وهذا نبه عليه في أول الايه، نبه عليه في أول الكتاب، فإنه تعالى أمر من علم أنه لا يؤمن كأبي لهب بالإيمان. أيريد أن يقول أن الأمر غير الإرادة، فالله سبحانه وتعالى طلب الإيمان من أبي جهل وأبي لهب ولم يرد الإيمان منهم، لكنه لم يردهم، انتبه، لم يردهم كونا وقدرا، لكنه أراده شرعا، لكنه أراده إيه؟ شرعا. فالإرادة الكونية القدرية غير الإرادة الشرعية، ولا تلازم بينهم، قد يأمر الله بالشيء ولا يريده كونا، يريده شرعا ولا يريده كونا، وهكذا. طبعا التعمق في ذلك قد يجر إلى كلام في القضاء والقدر، وأنتم تعلمون أن التعمق الزائد في القضاء والقدر مفسد، لأنه فوق تصور البشر، والقدر سر الله في خلقه، لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان وطريق الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك فكرا ونظرا ووسوسة، فإن الله طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، فمن رام علم ما حذر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص المعرفة وصحيح الإيمان، ويتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب شاكا لا لا لا لا كافرا لا لا إيه شاكا مرتابا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا، أو هذا قريب جدا من كلام الإمام الطحاوي. طيب قال فإنه تعالى أمر من علم أنه لا يؤمن كأبي لهب بالإيمان، ولم يرده منه لامتناعه، والممتنع غير مراد. أما عند المعتزلة فهو عينها عين الإرادة، فأمر عين الإرادة، لأنهم لما أنكروا يتكلم يقول لماذا قالوا هذا، قالوا هذا لأصل اعتقادي عنده، لأنهم لما أنكروا الكلام النفسي ولم يمكنهم إنكار الاقتضاء المعرف به الأمر قالوا إنه الإرادة، قالوا إنه الإرادة، فكان الكلام الأصولي سواء كان حدودا وتعريفات أو تقاسيم أو أحكام كثير منها مبتنى على أصل اعتقادي، فحذف هذا من علم الأصول أو الدعوة إلى حذف هذا من علم الأصول وتدريج علم الأصول عنه إنما هو فصل للأصول عن أصولها حتى تبقى الأصول بلا أصول. هذا والله أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.